اقرا قول الله عز وجل ان الذين قالوا رب الله ثم ايش ولا التزموا. طيب اقرا قول النبي صلى الله عليه وسلم قل امنت بالله ثم استقم. فارجو من اخواننا ان يبدلوا كلمه الملتزم بكلمه مستقيم، لان هذا هو الذي جاء في القران والسنه، على ان كلمه ملتزم عند الفقهاء لها معنى اخر. يقول الملتزم من التزم احكام الاسلام ولو كان يهوديا او نصرانيا، فيسمون اهل الذمه ملتزمين. اقرا كتاب الحدود في الفقه تجد انه يجب الحد على كل بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم. قال والملتزم هو المسلم واليهودي والنصراني اهل الذمه. افهمت؟ خذها معك وأدها الى اصحابك. غير ملتزم الى مستقيم اتباعا للقران والسنه واحترازا مما اصطلح عليه الفقهاء في كتبهم. اقول الاناشيد الاسلاميه كانت اول ما ظهرت لا باس بها، سمعنا فيها حماس تحريك للقلب، وان كان تحريكا يعني ليس كالتحريك التعبدي، لان يعني كان يجب نفسي حماس واجزاء، ما هو يجب زهد ورع وتعبد كما يسمعه لو سمعه من الاناشيد الاخرى. يعني فيه قصائد ترقق فيه وتجب الخشيه، وفي قصائد بالعكس الحماس والاندفاع. لكن قيل لي انها الان تطورت لتتهوى، ففيها موسيقى احيانا او دفور، فيها ايضا انها تصاب على صفه الاغاني الهابطه، فيها ايضا اصوات جميله تكتم الجل والنساء. ولهذا لا يمكن ان نحكم عليها بحكم عام حتى نعرف الشريط الذي فيها. نعم شيخ حفظك الله، ما هي الضوابط الشرعيه في تغيير المنكر باليد؟ وهل يجوز التجسس على اهل المنكرات الانكار عليهم وهم ليسوا من اهل الحسن؟ نعم. التغيير باليد لا يمكن الا من ذي السلطان، الا من ذي السلطان يعني الامير او نوابه الذين جعلهم قائمين مقام، لا من افراد الناس، خصوصا في عصرنا هذا، لانه قد يظن الفرد منا ان هذا منكر وليس بمنكر، قد يظنه منكر وليس بمنكر فيغير بيده ويحصل بهذا المفاسد العظيمه. افهمت هذا او لا؟ اذن التغيير باليد الان لا يمكن هذا للحكام. بقينا التغيير باللسان، نعم ممكن تغيير باللسان وتنصحه برث ولين وتغير له المصالح من أن ترك هذا المنكر والمفاسد إذا أصدر عليه. واضح؟ الفقرة الثانية ما هي؟ التجسس لازم أيضا إلا إذا وجدت قرائن تدل على وجود المنكر، قرائن قوية. ثم لا يجوز أن يتجسس كل واحد. ليش؟ لأن هؤلاء الذين على المنكر لو خرج واحد منهم ووجد هذا الرجل ماذا يصنع به؟ أسأله مو يدين يقتل. لكن إذا جاءت من جهات المسؤولة فهذا يمكن، لكن مثل ما قلت شرط أن توجد رائم ظاهر كان يدخل على هذا البيت نساء أو مرجان أو ما أشبه ذلك. فضيلة الشيخ غفر الله لك ولوالديك، هل يجب تحريك ومن قال ومن سمع؟ نعم. هل يجب تحريك الخاتم والساعة أثناء الوضوء؟ الفقهاء قالوا يسن تحريكه، يسن تحريكه، ولكن إذا كان ضيقا فلا بد من تحريكه، لأن إذا لم يحركه لم يصل الماء إلى ما تحته. والله عز وجل يقول أغسلوا وجوهكم وأيديكم، فلا بد من غسل اليد كلها من أطراف الأصابع إلى المرفق. فضيلة الشيخ، صفة الاحتباء، ايش صفة الاحتباء؟ نعم. كيف الاحتباء؟ ان الانسان يقيم فخذه وساقه ويربطها بشيء، هذه يفعلها الناس عند طول الجلوس، لكنها في عند مجيء الامام خطبه الجمعه لا ينبغي، ولو قيل بكراهتها لكان جيدا، لأن إذا فعل هذا أتاه الموت. ممكن سؤال واحد؟ إيش سؤال واحد من أهل المغنيزة ممكن؟ نزل ولا مو بليل ساعة فاطة إن شاء الله يمشي في الهجاب. قلت الشيخ، نعم، ما حكم قول التوفيق إن شاء الله؟ ها؟ للتوفيق إن شاء الله. وش دعاء مثلا يقول وفقك الله إن شاء الله؟ أو الأفضل الإنسان لا يعلق ذلك للمشيخ، أن يجزم، لكن إذا قال إن شئت يخاطب الله عز وجل صار محرم، يعني يجب أن تعرف الفرق بين إن شاء الله وبين إن شئت. إن شئت أعظم وأقبح، لأنها خطاب لله عز وجل، فكأن الإنسان يخاطب الله ويقول إن شئت أغفر لي وإن شئت لا تغفر لي أنا ما يهمني. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقول أحدكم اللهم أغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله تعالى لا يتعاظمه شيء أعطاه، وفي رواية لا مكره له. وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء. نعم تسمح يا موسى. سؤال واحد. نعم. المؤذن لصلاة الصبح، نعم، ثم دخل الإمام بعد خمس دقائق وقام بالصلاة وصلى، فما حكم الصلاة؟ في أي بلد؟ أي بلد؟ في مصر. مصر. الله أسأل عنها شيخ الأزهر. خلاص. إذا كان فيه اختلاف يا أخي، إذا كان فيه اختلاف فقل بالأحوط، انتظر حتى تعلم أو يغلب على ظنك أن الوقت أتخذ. أنت تبي أفتيك ولا لا؟ تبي أفتيك فتوى تأخذ بها؟ كل إن شاء الله، كل إن شاء الله. أسمعك أنت بس، وكيف فتوى تأخذ بها إن شاء الله؟ طيب ارجع إلى شيخ الأزهر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.